لكن يريد من هذا الحديث أن التطير لنفس الإنسان أو لغيره والتكهل لنفس الإنسان أو لغيره والسهل لنفسه أو لغيره كله منكر كله لا يجوز. ولهذا قال ليس منا من تطير أو تطير له، يعني تطير بنفسه أو تطير له غيره برضاه، أو تكهن بنفسه أو تكهن له غيره برضاه، أو سحر هو بنفسه أو سحر له، يعني تعوق السحر من أجله. ومن أتى كاهنا صدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مثل ما تقدم يفيد أنه لا يجوز الإنسان يفعله بنفسه ولا يرضى يفعله غيره من أجله. ما يرضى أن يطير له في متطير لي وسفري مناسب ولا هو مناسب أو زواجي مناسب ولا هو مناسب، لا لا يجوز أن يطير له أحد. وهكذا التكهن له أو كن يتكهن بنفسه، يعني يسأل جن أو الشياطين أو يتعلم النجوم لعلم الغيب أو ما أشبه ذلك. وتقدم لك علي بن عباس قل للنبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السجادة ما زال. فالتطير والتكهن والسحر كله منكر وكله مما يجب الحذر منه، وأما التكفير في التفصيل كما تقدم. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. إذا أخبر الإنسان صلى الله عليه وسلم، نعم، أقول إذا أخبر الإنسان بأن ساحر قال قول وكان حقا فما يكون المسلم حينما يسمع هذا؟ الإنسان قد يصيب، قد يصيب الواقع يا أخي، ما يتعاقب، لكن قد يقع مثل ما الإنسان المتخلف مثلا قد يقول وصل فلان أو جاء فلان ظن منه ويصيب، أو يقال جرى كذا وجرى كذا لأن بلغ هناك ضعفاء الثقات ثم صار خبره صحيحا، قد يصدق الكذب ما يدل على صحته. قوله فقد كفر ما زال هو كفر دون كفر أكبر، إذا صدق في علم الغيب كفر أكبر. ثم امرأة موجودة عند خادمة عند أناس فأظهرت له في تفصيل تحرم معمول كان يدعى علم الغيب استفاد فإن تأبوا إلى قدر من الداعي. أما إذا كان لا يدعي علم الغيب إنما يشاشيها بالظلم والاستيطاق لك ثم تاب ورتب لكن يسحق التعديل لأنه يعود إليها. امرأة يصير خدامة وخرجت سحر معمولا في البيت، نعم، أخرجت سحرا ملفوفا أو معمولا معقودا في البيت فأخرجته له بدون طلب مني. مش دارها؟ لا أعرف يبقى تعب السحر فأين في عادتها؟ لا وتصوم وتصلي تقبل الصلوات المنافق يصوم يقول بس يعني هو بغير طلب بعدين فك أحرق الشعرات كذا وفك السحر الموجود ينبغي يبعاد واحد من العائلة أو ينبغي يبعاد هذه هي يقول يصوم تعب السحر بنفسه فعلته تبحلت ينبغي يبعاد. شيخ من الدعسة مع الأموات لا مستند إلى هذا العالم، نعم، دعته معنا تكون دعوة حديثة طويلة لا لا لا إلا ما جاء من النص بس زيادة غلط هو زيادة غلط طب إيش هذه أمور غيبية ما سبحانه لا إلا ما علمت ما يقال يسمعون بسمع قرآن النحاس أو بسمع أهل بدر كلام هذا شيء خاص نقطة على الوارد فقط ولا نزيد الله أكبر خلاص العدل. الله قال وما أنت بمسلم بقوله إنك لا تسمع الله. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول مالك رحمه الله قال بغوي، بغوي صاحب التفسير معروف سيد معروف رحمه الله متوفى سنة 1500. يقول رحمه الله العراف والذي يدعي معرفة الأمور المقدمات بأشياء ينظمها يستدل بها المسروق ومكان الضالة أو نحو ذلك. يقال له عراف، قد يكون يعرفها بالآثار بآثار الدابة ورعيها ونحو ذلك. وهذه تقع للناس، هذه الأمور قد تقع للناس لكن لا يكون من العرافين الملمومين، وإنما يذم يدعى بها علم الغيب. أما إذا كان يستدل على المسروق ومكان الضالة بطرق حسية معروفة فليس من هذا الباب، لكن مراده لا يدعي بهذه الأشياء علم الغيب